يقول السائل الكريم: ما السبيل لتحقيق التوحيد؟ السبيل لتحقيق التوحيد يتمثل في العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وإزالة مظاهر الشرك والوثنية التي توجد في بلاد المسلمين، وإزالة القباب التي على القبور والتي تعبد من دون الله، يذبح لها وينذر لها وتقام لها الحفلات والموالد في كل عام، وإزالة جميع مظاهر الشرك. وهذا لا يتحقق إلا بالفقه والعلم والتعلم في دين لدين الله تبارك وتعالى. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فانتبه يا عبد الله، ووصيتي لك أن تبلغ إخوان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يزيلوا مظاهر الشرك والوثنية المتمثلة في القباب التي اتخذت أصناما وأوثانا في كثير من بلاد المسلمين عدا هذه البلاد، ولله الحمد. فينبغي لك أن تجتهد في إزالة ذلك. لا أقول إنك تذهب وتزيلها بالقوة، فهذا ليس لك، هذا لولي الأمر للسلطان، لكن وجههم، انصحهم، بين لهم حكم التعلق بهذه الأضرحة والتعلق بهذه القباب، وأن ذلك شرك بالله جل وعلا، إن الطواف بها والذبح لها والنذر لها وما إلى ذلك مما يفعله كثير من الجهال باسم التبرك ونحو ذلك مما يفعل عند أصحاب القبور. فلا فرق بين من يعبد قبة شيخ ينذر لها أو يذبح لها، وبين كفار قريش وقوم نوح في عبادة اللات والعزى ومناة وهبل ويعوق ويغوث ونسرة. لا فرق بين هذه وتلك. نعم.